الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال: باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: طبعا التثبت في الحديث هذا مهم جدا جدا جدا، هذا الباب من الأهمية بمكان. يعني هو التثبت حتى لو كان في حديث الناس، ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، حديث الناس. الله تعالى قال: يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وأن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه مسألة من الأهمية بمكان. وفي قراءة فتثبتوا، نعم. فالأصل بأن التثبت والتحري من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. لكن العلماء يقولون هذا ضابط، إذا جاء العدل فلا يتثبت منه، لأن العدل دينه هو الذي يجره إلى كلام الحق، نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف روى له البخاري ومسلم وداود، هو تجاوز القنطرة برواية الصحيحين، ثقة. قال: حدثنا به سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو كما قال فيه الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. عن هشام. أي هشام هذا؟ يا عيني عندنا دلوقتي ثلاثة هشام، عشان كده بقول لك أنا ما عنديش المراجع، أنا أريد أنظر في الشيوخ والتلاميذ. ودلوقتي سفيان بن عيينة، احنا عندنا هشام بن عروة وهشام بن حسان وهشام الدستوائي عبد الله بن سنبر، مفهوم؟ لكن هو عشان قال عن أبيه فهو يعني تقويها هشام بن عروة. جاء نصير أصبح رجلا محدثا فقيها ثبتا. طيب، وهشام بن عروة معروف أنه من الثقات الأثبات، وكان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. حديثه بالمدينة أقوى بكثير من حديثه بالبصر، أنكر عليه بعض أحرف كان يرويها ويكسر عن أبيه فيها في البصر. قال عن أبيه عروة وهو من الفقهاء السبعة، وكان يصوم ويقوم كما قال: أبي مات صائما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان قوام كان قواما لليل، وكان فقيها سبتا حافظا نبيلا روى له الجماعة. قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة. وطبعا هو بيقصد مش اسمعي عشان ده، هو اسمعي لتقري، هو يريد سحب إقرار من عائشة. وطبعا ربة الحجرة هنا المقصود بها كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال رضي الله عنه: اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة: ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفة. وهذه قرينة الآن، قالت إيش؟ شوف شوف هذه قرينة إيه؟ قرينة ليه؟ نعم، القرينة أنه هشام بن عروة يعني معنا أبي، نعم صحيح. قالت رضي الله عنها لعروة: ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفة، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد الأزدي. هداب بن خالد أنا تكلمنا فيه في أمر مهم، وثقة ثبت، عابد نبيل. إيش بقى اللي تكلمنا فيه في هداب؟ الأزدي. لا قل لي ليس بابي، لو جابالي في النهاية وجاب كمان النسب بالأزدي عشان لا أصبر، في حاجة مهمة كررناها مرات ثلاث. يعني هي قف عند متشدد ستجد النتيجة. لا عليك، أنت أهم حاجة عندنا بس إن بس هي دي. باشمهندس صح، النساء ضعف ولينه، والنساء متشدد، والجميع وثقوه، صحيح الحمد لله. ماشي تفضل. قال حدثنا همام ابن يحيى بن دينار العودي، ثقة روى له الجماعة. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم من النبلاء. زيد بن أسلم هو أم أربعة صح؟ أربعة. وزيد بن أسلم من أعلمه أو من أحفظه، هو من النبلاء من العباد، لكن كان يرسل كثيرا. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني، كان من فضلاء أهل المدينة، صاحب مواعظ وتذكرة، وكان فقيها روى له الجماعة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام: أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جزاكم الله عنا خير. الحديث الأول في مسألة كتابة العلم، كان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يحدث الناس، وهذا في الشطر الأول هو التثبت، كان يحدث الناس ويكثر من الحديث ويقول: اسمع يا ربة الحجرة، اسمع يا ربة الحجرة. فيها أمران: الأمر الأول هو فضل أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يأخذ المجالس وكان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه أوسع الصحابة حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا هريرة هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أحدا أول منك يسألني عنده. وهذه منقبة عظيمة لأبي هريرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وأيضا أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قالوا له: أنت عندك أحاديث ليست عندنا، أكثر علينا أبو هريرة، لا تكثر علينا من الأحاديث التي تأتي بها، لما حرم عليهم الكلب واستثنى من ذلك كلب الماشية، فقالوا له: أو كلب زرع، قال: إلى كلب ماشية أو كلب زرع، قالوا: أبو هريرة عنده زرع وله زرع لذلك يحفظ هذه الأحاديث. فقالوا: أكثر علينا أبو هريرة. وأخواننا المهاجرون قد انشغلوا بالصف، وإخواننا الأنصار قد انشغلوا بالزرع، وأما أبو هريرة فقد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فقد لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. هذه من أبي هريرة دلالة واضحة جدا أنه باع كل شيء من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففضيلته أنه جلس يعقد التحديث، وكل كان يرجع إلى أبي هريرة، كل كان يرجع إلى أبي هريرة ويرجع إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فكان أبو هريرة يريد أن يسحب إقرارا من عائشة، فعقد مجلس التحديث وحدث عن رسول الله، ثم قال: اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة. هو طبعا هنا الكلام فيه التفات، لأنه كان من الأدب أن يقول: يا أم المؤمنين، يا أمي، لكن هو قال ذلك من أجل أن يجذب القلوب الأسماع إلى أن من بداخل الحجرة علم جم، ومن بداخل الحجرة امرأة حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستتكلم لتقرني بأن هذا ما قلت. وهذه أيضا فيها دلالة على سعة حفظ من عائشة، لأنه هذا أوسع الصحابة حفظا، فلما استشهد بإيش؟ بأوسع الناس حفظا، وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: اسمع يا ربة الحجرة. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قضت صلاتها، هذه الدلالة أنها تكلمت بعدما صلت، لأنها ما ردت عليه أول ما تكلم، لأنها كانت تصلي. وفيها دلالة الآن أن الإنسان ممكن يخاطب أحدا وإن لم يعلم أنه يصلي، وحتى لو كان يصلي وخاطبه يجوز، لأن ابن مسعود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فخاطبه وسلم عليه فلم يرد عليه، وقال: إن في صلاتي لشغلا. وكان قبل ذلك، هذا منسوخ، كان قبل ذلك الكلام في الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه يكلمه. لذلك يصح الإنسان إذا دخل على الإنسان وهو يصلي إلى غير سترة يقول له: خذ يمينا أو خذ يسارا، اذهب إلى السترة، فإن هذه السنة وهي الواجبة. أو إن كان يصلي وليس على اتجاه القبلة الصحيح يكلمه ويقول: اتجاه القبلة كذا. وإلا فقد قال لهم عندما تحولت القبلة، قال: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة من شيء وقرأ عليهم فاستداروا جميعا. فبعدما انقضت صلاتها قالت العروة: ألا تسمع؟ وقالت لابن أختها طبعا، قالت العروة: ألا تسمع لهذا؟ وما قالته إنما كان سلم يحدث حديثا. في الحديث دلالة أو في إشارة إلى الإنكار ولا إنكار، في الحديث إشارة للإنكار ولا إنكار، لا إنكار، ما في إنكار على أبي هريرة، بل هي أقرت أبا هريرة. الحديث فيه إقرار لأبي هريرة على ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أنكرت عليه كثرة التحديث، كثرة الأحاديث. ولذلك قالت إن سلم كان يعد العد، لو عده العد لأحصاه، يعني كان سلم يتكلم كلاما يسيرا حتى يستوعب الناس الذين أمامه، حتى يفهم الناس ما يقوله سلم، حتى يحفظ الناس ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إقرارا لما عند أبي هريرة، وأيضا فيه إنكار على الكثرة. ولذلك كان يعني سلم كما قلنا يرفق بأصحابه عند التعليم. فالأمر فيه إقرار لأبي هريرة وفضيلة لأبي هريرة، وأيضا فيه إنكار للكثرة، كثرة المسائل التي تتداخل، وممكن يسوء الإنسان، يغفل الإنسان، أو أنت ترى الإنسان إذا طالبه المقام في مسائل علمية غير متنوعة ممكن يسرح، لذلك كان من أيضا من الأمور التربوية الصحيحة أن تنوع مواد العلم وأنت تدرس، لأن هذه تجذب الانتباه وتجعل إنسان ينجذب لكل مادة فيركز فيها نفس التركيز الذي كان يركز في المادة الأخرى. ثم الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني، وهذا نهي، هو الأصل في نهي التحريم، وكان في بادي الأمر أيضا التحريم حقا من الكتابة، وإلا فإن سلم زجرهم عندما كتبوا حتى لا يختلط القرآن بغيره، فلما أنزل عليه القرآن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفرد الناس بكتابة القرآن فقط حتى لا يأتي على القرآن غير القرآن. وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على تحقيق ما قاله الله جل في علاه عندما قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهذا من باب حفظ القرآن أيضا، بأنه في بادئ الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب أحد شيء غير أن يكتب شيئا غير القرآن، فقال لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب فليمحو، وهذا أمر أيضا وظاهر الوجوب كما قلت حتى لا يختلط الأمر. فلما دعا وشاع واجتمع الناس على بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم على قراءته بالقراءات، فهنا أباح بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة، فهذا الحكم كان في بادئ الإسلام ثم نسخ، والدلالة أنهم لما أتقنوا أمرهم بالكتابة. أولا لما أتقنوا بالقراءات كما جاء عمر بن الخطاب سمع من بعض الصحابة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في سورة الفرقان آية من الآيات فقرأها غير الذي كان يقرأها عمر بن الخطاب، طبعا عمر بن الخطاب كان شديدا فقال تحريفا في القرآن وأنا حي بنا أظهركم، فأخذه يعني من تلبيبي وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتله، فقال له إن هذا يقرأ على غير ما أقرأتني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ دعه يا عمر فتركه، فقال اقرأ فقرأ قال هكذا انزلت، ثم قال عمر اقرأ فقرأ فقال هكذا انزلت، والحمد لله أن الله تعالى أنزل القرآن على سبعة أحرف. الإخوة يعني كثير حتى من السند، ما الفرق بين الحرف والقراءة؟ هما سواء، اسكت أنت، أنا أتكلم على صاحب السند، كثير حتى من المعاهم سند لا يعرفون أن هناك فارق بعيد بين القراءة وبين إيش وبين الحرف، ليس الحرف هو القراءة، فلذلك أنا أقول هي يعني نزلت على سبعة أحرف غير القراءات، غير القراءات السبعة والقراءات الإيش العشر، الحرف غيره، حرف لكنة، لكنة قوم، يعني هذه اللكنة فيها بعض الكلمات التي تكون لازمة لهؤلاء القوم، ففي فارق بين القراءة وبين الحرف. فقال فلما حفظوا وأتقنوا أباح لهم السلام الكتاب، لذلك لما قال السلام قال شاتك شات لحم اذبح غيرها، فقال يا رسول الله عندي إيش؟ عندي جزعة ولا قال عندي عناق؟ قال عندي عناق صحيح؟ قال اذبحها ولا ترزي أحدا غيرك، فقال أمرهم فليكتبوا لي، قال اكتبوا لأبي شات، أو رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شات، وأيضا كتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة التي كانت بين يدي علي بن أبي طالب عندما قالوا ترك وصاكم النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ترك لكم شيئا خصكم بشيء؟ قال لا والله إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما في هذه الصحيفة، فأخرج قبعة السيف وأخرج الصحيفة، قالوا ما في الصحيفة؟ قال في كاك الأسير، وقالوا أن المسلمين إيه دماءهم إيه؟ وأن دماء المسلمين واحدة، أو قال ذمة المسلمين واحدة يفي بها أدناهم، وقال ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر، كانت هذه في الصحيفة التي كانت مع علي بن أبي طالب، وأيضا كتاب الصدقات الطويل والجروح والقصاص والديات كتاب عمرو بن حزم هذا مكتوب أيضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة فكتبوا جميعا، ثم بعد ذلك امتلأت الدنيا بالكتابة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يعني كان يرى من نفسه أنه من أحفظ الصحابة، قال إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثوا عني ولا حرج، لا حرج عليكم في كثرة التحديث عني، ولا سيما أن التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد تقرب إلى الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعه، ربحام الفقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبع مقعده من النار، وهذا متواتر، هذا الحديث متواتر أن من كذب على سلم يعني متعمدا يدخل النار أو يتبع مقعده من النار، هذا حديث متواتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث يرى أنه من الكذب فهو أحد الكذبين، ولذلك قال الله تعالى لا تقدموا يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا تقدم بين يدي الرسول إذا حدث حديثا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك العلماء أجمعوا على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، لأن كذب على النبي ليس كذبا على أحد من غير نفسه، الكذب على النبي إسقاط للشريعة وإدخال في الشريعة ما ليس منها، وهذا التماس لربوبية الله جل في علاه، لأن التشريع حق محض ربوبية الله جل في علاه. فقال فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد ونهي أكيد للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحفظ السنة وارد كحفظ الكتاب، بل السنة محفوظة أيضا، ولن يستطيع أحد أن يضرب السنة أو أن يهدم السنة مهما قام وقال أنا سأكون، ويعني يعني إذا حتى كلمها تغليفا هو يحارب السنة، لكن يقول أنه ما يحارب السنة، يحارب شيئا آخر مثلا. لا، هي محاربة للسنة، السنة لا يطيقها أي أحد في الحق، لكن السنة راقية سامية، هي تسطع، شمس السنة سطعت ولا أحد يستطيع أن لها كسوفا أو خسوفا بحال من الأحوال، لأن الله جل في علاه قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، والذكر الكتاب والسنة. لذلك لما المصلوب هذا نوح بن مريم أو غيره لما أخذه الأمير وصلبه لكذبه على رسول الله قال اقتلني ماذا استفعل بكذا وكذا من آلاف الأحاديث التي بسستها أو وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، يعني قال له أنت مغفل، يعيش لها من الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. لذلك الإمام شعبة يقف أمام الناس جميعا على علو ويقول يا الناس أستطيع أحد منكم أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم؟ وكانوا أشد الناس. عند ترى لما أحد معين يدخل على الفضاء الفضل من الدكين يختبر ويلقنه، يعني يكتب له حديث في صحيفته تلقينا ليختبر حفظه، بيفعل ذلك ليقول هذا حافظ خذوا منه وهذا حافظ ليس بحافظ فلا تأخذوا منه. أما العلم هذا العلم المتين علم الجرح والتعديل الذي هو من أنبل العلوم عندنا في هذه الديانة التي نحن فيها بفضل الله جل في علاه الذي هو الدين الإسلام حقا، هذا العلم برمتي أصله لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علم الجرح والتعديل هذا كله بأسره لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقول الحمد لله أن العلم كان إيه؟ كان في عصور الرواية، لأن الآن كل من هب ودب الآن دخل في هذا، إذا جلس يجلس بس فقط يجلس يقول هيا نغتاب ساعة، ويجلس يقول هذا مجروح، هذا سروري، هذا حروري، هذا حزيني، وهو لا يفقه، اللي بيتكلم فيه لا يفقه، لكن ما دام مخالفا له فلا بد أن يأتي له بتسمية، ما دام مخالفا إذا سيأتي بالتسمية، موافقا افعل ما شئت، إذا كنت حتى بتبيع بقدونس في الشارع على أنك أنت العالم النبيل في هذا الباب ما عنده شيء، دعاتم أنت في السماء، لكن ما دمت مخالفا لابد أن يخترع لك إيش؟ لك اسم، إما أن يقول أنت متعجرف مغرور متكبر، وبعد ذلك يتكلم عنك حتى مش قادر يتكلم على الفكر، لأنه لو تكلم على الفكر ستعطيه صفعة يموت فيها في مسألة الفكر، لأنه أصلا ضعيف ومش فاهم يعني فكر أصلا، وأنت استصغر الفكر الذي هو فيه أيضا، هذه مشكلته أنه لو جابه العلم. عشان كده بقول دائما الذي يجابه العلم طلبة العلم والعلماء خاسر في كل أحواله، في كل أحواله هو معادي للعلم فمسقط للشريعة، وخاسر لأنه ضعيف، ضعفه بيظهر بيلوح في الأفق سريعا أضواءه بتظهر سريعا. وأنا أقول كيف يتجرأ أحد على عداوة طلبة العلم؟ عشان أنا بقول دائما أي طالب علم أو عالم أنا لا أستطيع أن أتقبل أي أحد يسقطه حتى ولو أتى بالطماط، لا أقبل إسقاطه بحال من الأحوال، لأن هذا له حظ ونصيب من قوله سلم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، فليقوا على حرب الله بقى. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ذلك قلنا من الولي، فقالوا اسألوا العلماء من الولي، هم أعلم الناس بمن الولي، فوجدنا أن أفقه أهل الأرض أو من أفقه أهل الأرض الإمام أبو حنيفة، وجدناه يقول الفقهاء هم أولياء الله، ووجدنا من ملأ الدنيا بأسرها علما قال إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. فما أستطيع أن أنا أجابه طلبة العلم والعلماء، هم يحملون شرع الله، فإن كان منافقا مرائيا سيظهر الله تعالى نفاقه ورياءه فيسقط وحده. لكن إن كان رجل يعمل لدين الله واجتهد فأخطأ في النهاية مخطئ، إن كان فيه تكبر عندما تعوده للخطأ فلا يتراجع، المهم هو بينه وبين ربه، لأن مسألة الكبر أو العجب أو النفاق هذه مسألة إيش؟ مسألة قلبية، الذي يتكلم فيها على جهل وهو على خطر عظيم. لذلك عبد الله بن سهل التستوري أو غيره، أنا ما أذكر من بالضبط من السلف، قال اثنان يضيع بهما الدنيا والدين، قال ولي الأمر والعالم، وأما ولي الأمر التجرؤ عليه يضيع الدنيا، وأما العالم فالتجرؤ عليه يضيع الدين يضيع الآخرة. فالإنسان بين خطرين، خطر بضياع الدنيا وضياع الدين، فليكن حذرا في هذا الباب وليمشي على طريق رسمه الله ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم الجرح والتعديل للحفظ على حتى لا يكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا قد عاش الجهابذة بالمنقاش يخرجون لك من يأخذ حديث من يأخذ حديث ومن من لم يأخذ حديث، ويقولون هذا حديث موضوع هذا حديث ضعيف. ولذلك كان الإمام يحيى بن معين كان يجلس يحفظ الحديث الموضوع، فاستغربوا جدا منه، ما لك يعني أنت ما تحفظ الحديث الضعيف؟ قال أما الصحيح فقد حفظه أناس، وإني أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ حتى إذا قالوا حديث يقول هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اخرج، هذا الكلام موضوع، هذا كلام كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحافظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضياع للشريعة، ضياع للسنة، وضياع السنة إسقاط لجميع الشريعة. لذلك قال وسلم فمن تعمد الكذب عليها فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك نقول من الكذب أيضا التزوير، أن يدخل المرء يتكلم ويحدث ويكون ويشبه على الناس أنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم وليس وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا الخير هذا ما حيينا أبدا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يعني ييسر لنا إتمام هذه الكتب التي قد أوشكت على النهاية بفضل من ربنا ونعم. الفوائد المستنبطة: العلم في النساء حتى ولو كان نادرا لابد من الإقرار، وعائشة رضي الله عنها كانت أعلم نساء العالم، والدلاء على ذلك من وين؟ ها استشهاد أبو هريرة يستشهد بها، يعضد ما عنده بها، يقول اسمعي يا ربة الحجة. الثاني فضل عائشة من وين؟ ها الاستشهاد بها، وأن أبو هريرة لم يختر واحدة غيرها. الفائدة الثالثة: صوت المرأة ليس بعورة، والدلالة قالت تكلمت عائشة، والأصل عندنا الآية: وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب. الفائدة التي تليها: حفظ القرآن وحفظ السنة. الفائدة التي تليها: جمع المصحف أو جمع القرآن في مصحف واحد ليس ببدعة، حتى لا يقال ما هو بدعة وأنتم تقول بدعة ودي بدعة حسنة، ليس ببدعة بل هو سنة. كيف؟ ها أو لا أو من كتب عني ممتاز غير القرآن فلا محمد، يبقى دلالة أنه بتكتب، هو القرآن بيكتب. ولذلك لما قال عمر أبو بكر، أبو بكر قال كيف أفعل شيئا ما فعل رسول الله، واشتد الأمر عليه، قال والله إنه خير حتى رجع إلى ذلك وكتب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهي سنة كما قلنا من باب وإن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. جواز الرواية بالمعنى دي من وين بقى هذه؟ حجر لا، مع انها حقا يعني يستدل بها عشان ما اكونش بخستك حقك. في واحد تاني بس دي مش يعني دي خلاص مش اصليه، يعني دي فرع يستأنس بها عشان ما تمسكش فيها. ازاي بقى يا استاذ نصير ولا حرج؟ ازاي؟ خلاص بقى، بيقول خلاص بقى حدثوا عني ولا حرج، يدخل فيها ولا حرج عندما تسرد كل ما سمعت من سلم، معناه حذر أن تتكلم بكل ما سمعت، كافة المرء يسمع أن تحدث بكل ما سمعت. ولا حرج أيضا، ولا حرج أن تقول إيش؟ أن تقول متقطعا، أن تقول موصولا، أن تقول أيضا بالمعنى. وهذا دلالة على ابن مسعود كان يقول أو كما قال أو شبه ما قال أو نحو ما قال. ممتاز، جزاك الله خير، انه لا يخلع المعنى ولا ينخرم الحكم به. ممتاز، جزاك الله خير الجزاء. كده وتريه ولا شفعي؟ كده سته، ودايما جايبينها بالشفع. ليش كده؟ جت فايدتين فاتفضل. ما سمعتكش. خير هادي محمد صلى الله عليه وسلم، لان عائشه رضي الله عنها وارضاها يعني قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. هذه الاولى التي جاءتنا وهو اكد عليها الحجر. الثانية: للنار مقاعد. هناك مقاعد في النار، باب مقاعد، هل يتفاهم مقعده؟ وهذا مقعد تعذيب، نعوذ بالله من الخزان. طبعا هي المسألة مسألة مقعد في المقعد، مقعد في الجنة، مقعد في إيش؟ في النار. كيفية لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. وكل إنسان مكلف له مقعدة، مقعد في الجنة ومقعد في النار. المقعد هنا مقعد النار إذا استلم أحدهم مقعده في الجنة يرثه المسلم، يرث المسلم. ولا يقال بأن الحديث المنقلب بأن الله تعالى المقعد طبعا مقعد النار أنه أنه مقعد النار الله يخلق للنار أناس لهذه المقاعد، هذا خطأ مبين، أن الله يخلق للجنة أناس لكن لا يخلق النار أناس. طيب يبقى كده 8 صحيح؟ ها نعم، من شغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا هو. طيب لكن نحن نقول عبد الله بن عمرو بن العاص فيه دلالة أنه كان يكتب، فنقول وكتابة القرآن عند المراجعة سنة أو قل جائزة، يعني من أراد أن يراجع يراجع بالكتابة جائزة، إن في بعضهم يحرج على ذلك، وين الأوراق؟ نقول الأوراق يأخذها يحرقها ويضعها في مكان آخر، لكن يراجع بالكتابة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم كتابة القرآن، فيكون هذه من الفوائد الأخيرة. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير، أحسن الله.